فليس له اليوم ها هنا حميم. الحميم الصديق المحب، الحميم الماء الساخن، استعيرة للتعبير عن سخونة وحرارة الحب حتى انه يحترق قلبه من اجلك. فليس له اليوم ها هنا حميم، اي صديق مخلص محب، ليس له هنا حميم ولا طعام الا من غسلين. غسلين قالوا سمي غسلين لانه يغسل امعاءهم، يغسل بطونهم فيخرج احشاءهم من ادبارهم. وقالوا بل سمي غسلين لانه غسيل اهل النار، ما يسيل من اجسادهم وقروحهم وجروحهم. وقالوا غسلين اشر الطعام وهو لا يعرف، عذب الله واياكم منه. ثلاثة انواع من الطعام جاءت في القرآن لأهل النار: شجرة الزقوم، وقال ليس لهم طعام إلا من ضريع، وقال هنا ليس لهم طعام إلا من غسلين. ثلاثة انواع: الغسلين والضريع والزقوم، انواع خلقها الله لأهل جهنم، أعاذنا الله وإياكم من كل ذلك. فليس له يوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. قرأت الخاطئون وقرأت الخاطئون بالياء. الخاطئ الذي يخطئ عمدا، المخطئ الذي يخطئ عن غير خط. خطئ الرجل أخطأ عمدا، خطئ أخطأ عمدا، أخطأ الرجل ضد الصواب عن غير القصد. فلم يقل المخطئون، لأن المخطئ هو من يخطئ بغير قصد، أما الخاطئ فهو المتعمد للخطأ، لذا يقول لا يقوله إلا الخاطئون الذين تعمدوا الخطايا، وأكثروا من المعاصي عامدين متعمدين، لا يقوله إلا الخاطئون. ويتوقف الكلام بعدما شرح حال هؤلاء وهؤلاء، ويبدأ تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عما نسب له، تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم عن كل نقص وعما اتهموه به، وتأكيد على أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. ويأتي كل ذلك مقدما بالقسم، وقسم يا له من قسم. ايها الاخ المسلم، سورة الحاقة تبين لك حال الدنيا وحال الاخرة، تبين لك المصير والمآل. لا طريق بعد الدنيا الا طريقان، طريق الى جنة ونعيم، وطريق الى نار وجحيم. لك ان تختار، فاختر لنفسك اي طريقين تختار. فالقسم يقسم به الله تبارك وتعالى ويقول: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. قسم عظيم، قسم غريب، قسم لم يدع شيئا إلا وأقسم به. ما تبصرون وما لا تبصرون، ما تدركه الأبصار وما لا تقع عليه الأنظار. وكأنه قد أقسم بذاته العلية، وأقسم بملائكته، وأقسم بجنته وناره، وأقسم بالمغيبات جميعا، وأقسم بالشواهد جميعا، أقسم بما تبصر وما لا تبصر، أقسم بالخلق والخالق، أقسم بالملك والملكوت، أقسم بالظاهر والباطن، أقسم بالجنة والنار، أقسم بالدنيا والآخرة، أقسم بالملائكة والجن والإنس وكل مخلوقاته، أقسم بكل شيء. لأنه يقول: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فلم يدع شيئا، قسم ويا له من قسم. على أي شيء كان ذلك القسم؟ إنه لقول رسول كريم عليه الصلاة والسلام. لا أقسم، لا زيادة لإثابة التأكيد، فهو قسم مؤكد. فلا أقسم، فلا مزيد للتأكيد فهو قسم. إجابته إنه لا قول رسول الكريم. وقيل لا نافية، لا نافية، لا أقسم أي الأمر ليس محتاجا لقسم، الأمر أوضح من أن يقسم عليه، الأمر أوضح من أن يحلف عليه، غاية الوضوح، فلا داعي هناك للقسم، فلا أقسم، فهي لا النافية. وقال بعضهم لا نفي لكلام سبق، أي فلا، أي فليس الأمر كما يقولون، أي فلا ولا لما يدعون، ثم استأنف وقال أقسم ما تبصرون. وأرجح الأقوال أنه قسم، وأن لا مزيدة لتأكيد القسم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه القرآن لقول رسول كريم. نسب القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقائل هو الله. القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، لكنه هنا يقول إنه لقول رسول كريم، فنسب القول إلى الرسول الكريم لأنه هو تالي ومبلغه والعامل به وقارئه وحافظه وناقله صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم، والمقصود برسول كريم محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض الناس قالوا المقصود جبريل، جبريل، لكن الأرجح رسول الله، لأن الكلام بعد ذلك تبرئة له. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فالتبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا فالمقصود برسول كريم محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قليلا ما تؤمنون لأنك لو نظرت في القرآن لوجدته أبعد ما يكون عن الشعر، فليس فيه قوافي الشعر وليس فيه نسب الشعر، فهو أبعد ما يكون، والفارق بينه وبين الشعر واضح بين. إذا فقليلا ما تؤمنون أي إنكم لا تؤمنون عنادا، لأن من رأى القرآن وسمعه وجب الإيمان، بل وجب الإيمان فورا. ولا بقول كاهن، فهم قد قالوا إنه شاعر تارة وقالوا كاهن تارة، والكاهن تتنزل عليه الشياطين فرب ينفي عنه التهمة ويقول ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. جاء بالتذكر في نفي الشاعرية، قال قليلا ما تؤمنون، لأن الأمر لا يحتاج إلا لمجرد السماع للقرآن، والفارق واضح بين الشعر والقرآن. في نفي الكاهنية جاء بالتذكر، لأنك لو تذكرت قليلا كيف يكون كاهنا، والكاهن يستمد كلامه من الشياطين. هو قد سب الشياطين في كلامه، القرآن فيه ذم للشياطين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا فيه سب، سب للشياطين، فكيف تنزل الشياطين على من يسبهم؟ هل يعقل ان تنزل الشياطين على من يسبهم فيوحون اليه كلاما يتسلط به على الناس؟ لذا قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، ليس فيه سجع الكهانة وليس فيه كلام الكهان، وهو يسب الشياطين، فكيف تزعمون انه كاهن؟ قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، ذاك هو الحق، تنزيل من رب العالمين أي القرآن نزل من رب العالمين الذي رب الناس ورب الخلائق وخلق الكل، تنزيل من رب العالمين. وإن في هذه الحالة حين يقول الله تبارك وتعالى تنزيل من رب العالمين يثبت القدرة والقوة وينفي عن نفسه الجهل والنقص والعيب سبحانه وتعالى، فيقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل. تقول اختلق، قال خلاف تقول، تقول اختلق واخترى القول، وقال الأقاويل، والأقاويل هي الأقوال، لكن جاء بصيغة وكلمة الأقاويل للتصغير والتحقير والمعنى. لو أن إنسانا قال كلمة، بل نصف كلمة، بل حرفا واحدا، متقولا على الله مفتريا على الله يسمعه ولا ام لا يسمعه؟ يسمعه. يراه ام لا يراه؟ يراه. هل يتركه؟ هل يتركه؟ هل يتركه عن عجز؟ هل يتركه عن جهل؟ لذا يقول ويبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الاقاويل كما تدعون انه افترى القران ويقوله من عندك، لو تقول كلمه نصف كلمه، لو اختلق نصف كلمه، لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين، اي بيمينه باليد اليمنى. يصور لهم اخذ السلطان الجاهل او اخذ السلطان العادل للساجر الظالم. ياخذه كيف؟ ياخذه من وجه اليمنى ثم يقصحه بالسيف ثم يطيحه برقبته. هكذا كانوا يقتلون الناس. فيصور لهم هذا التصوير: لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين، اي بيده اليمنى، ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين النخاع، الوتين نياط القلب، عرق معلق به القلب، اذا قطع هلك الانسان. او لاخذنا منه باليمين بالقوه، لان القوه في الميامين، لاخذنا منه بالقوه والقدره، اي اخذناه بقدرتنا وقوته، لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من احد عنه حاجزين، اي ليس هناك مخلوق يستطيع ان يحجز بينه وبين العذاب او يحجز بينه وبين الله. فليس احد منكم عنه حاجزين، فما منكم من احد عنه حاجزين. وانه القران لتذكره للمتقين، وخص المتقين بالذكر لانهم المنتفعون به. وانه لتذكره للمتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين. والكلمه تهديد ووعيد، لانه طالما علم فسوف يحاسب وسوف يؤاخذ. وانا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين. انه القران حسره على الكافرين حين يرون ثواب من امن به، ثواب من قرأ، ثواب من فسر، ثواب من استمع، ثواب من تلاه وصلى به، ثواب من امن به. حينئذ يتحسر الكافر الذي لم يؤمن به. وانه لحسره على الكافرين وانه لحق اليقين، اليقين الحق. اليقين درجات، وسوف ياتي المجال للكلام عنه. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وانه لحق اليقين من باب اضافه الصفه للموصوف، اي اليقين الحق الذي لا ريب فيه ولا شك. واليقين العلم المؤكد من يقنه البئر راق ماؤها وشف فظهر قعرها. فاليقين من ارقى درجات العلم. انه لحق اليقين، اليقين الثابت الحق الذي لا شك فيه ولا ريب. وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بعد كل ذلك يامر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ويامرنا بتنزيهه سبحانه وتعالى عن النقص والعيب. اذ لو تقول رجل على الله وادعى نبوه وجاء بكلام وقال هو كلام الله، كيف يتركه؟ هل لا يراه؟ هل لا يسمعه؟ هل لا يعلم به؟ هل لا يقوى عليه؟ حاشا لله وكلا. سبح باسم ربك العظيم. نزه الله تبارك وتعالى عن النقص والسوء، نزهه عن ان يسكت على كلام قد افتري عليه. ولو تقول بعض علينا بعض الاخرين لاخذنا منه باليمين. اذا لم يحدث ذلك، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، وكلامه هو كلام رب العالمين نزل به الروح الامين. تختم السورة بالأمر بالتنزيه: فسبح باسم ربك العظيم، أي سبح ربك العظيم بذكر اسمه، أو سبح الاسم، أي نزه الأسماء والصفات عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. فلقاؤنا اليوم مع سورة المعارج. فسورة المعارج سورة مكية، شأنها شأن السور المكية التي تعارض العقيدة. نزلت سورة المعارج تحذر وتنذر وتصف لنا أحوال يوم القيامة، وتبين أن الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. كان الناس في مكة يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما خوصهم زادهم ذلك نفورا، وكلما حذرهم ازدادوا طغيانا كبيرا، حتى انهم كانوا يستعجلون العذاب، وبدلا من ان يسألوا الله تبارك وتعالى الهدى سألوه العقاب. سفاهة سفاهة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول احدهم داعيا سائلا متضرعا: ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم، بدلا من ان يقول ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه او افتح قلوبنا له. والاخر يقول: اسقط علينا كسفا من السماء. من هنا نزلت السورة تبين لهم ان الله لا يستعجل، وانه حليم، ولا يستفزه عصيان الناس، فلا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، ومهما فعلوا ومهما قالوا فالله تبارك وتعالى مطلع ومحيط، اعد لهم ما يستحقونه. في اول السورة يأتي ذكر هذا الداعي وهذا السائل وهذا المستعجل والمستدعي للعذاب. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. سأل سائل اي دعا داع، لان السؤال دعاء واستدعاء، وقرأت سالا سائل بغير همز، بمعنى سأل سائل، ايضا وهي قراءة وهي لغة لقريش. سالا سائل، وقرأت سال سيل من السيلان، وكأن هناك في جهنم سيل من العذاب. سال السيل ذاك الوادي المملوء بلظى، سال بالعذاب فهو آتيهم لا محالة. سال سيل بعذاب واقع، وقال واقع وهو لم يقع بعد، ليدلل على ان العذاب آت لا محالة. سأل سائل بعذاب يقع او لا يقع، فربنا تبارك وتعالى يقول العذاب واقع حادث وكأنه قد وقع. هذا المستدعي للعذاب المستعجل له، سأل سائل بعذاب، والباء بمعنى عن، اي سأل سائل عن، كقوله تبارك وتعالى فاسأل به خبيرا، اي فاسأل عنه، او الباء زائدا للتأكيد كقوله تنبت بالدهن، اي تنبت الدهن. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، اذا فهذا العذاب واقع على الكافرين لا محالة، وهو مختص بهم. للكافرين ليس له دافع، اي لا يدفع، لا يدفعه احد ولا يمنعه احد، لان الله تبارك وتعالى اذا اراد شيئا فلا راد لقضائه. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، هذا العذاب من قبل الله قادم من جهته وبأمره، من الله اي من قبله وبأمره ومن جهته. ذي المعارج، وقرأت ذي المعارج، المعراج والمعارج والمعاريج الدرجات المصاعد. هذه الآية ذي المعارج قال فيها العلماء المعارج المصاعد، المعارج السماوات السبع، المعارج الدرجات العلى، المعارج درجات المؤمنين في الجنة، المعارج المصاعد التي يصعد فيها الكلم الطيب والعمل الصالح، الذي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالمعارج تصعد فيها الكلمات الطيبات وتصعد فيها الأعمال الصالحات، أو المعارج التي يصعد فيها الملائكة، أو هي درجات الجنة، أو ارتفاع المؤمنين في مقام التقوى والقرب من الله. من الله بالمعارج تعرج إليه الملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذه الآية من قبل أن نتكلم فيه نرى والله أعلم أنها من المتشابهات التي لا يجوز الخوض فيها، وأنها تمر كما جاءت، ويعلم تأويلها الله سبحانه وتعالى. لقد قيل فيها من باب التوضيح وليس من باب التأويل. تعرج الملائكة تصعد، والروح جبريل، جبريل من الملائكة أفرد بالذكر تخصيصا تشريفا تعظيما لقدره ورفعة في شأنه، أو الروح خلق آخر يعلمه الله، أو الروح أرواح المؤمنين، أرواح المؤمنين، أو الروح ملك، ملك، والأرجح الروح جبريل لقوله عز وجل في موضع آخر نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. تصعد الملائكة والروح جبريل أفرد بالذكر تشريفا إليه، إليه إلى العرش، إليه إلى محل الرضوان والكرامة، إليه إلى حيث أمر وقضى، لأن الله تبارك وتعالى لا يحويه مكان ولا يحده زمان. إليه، إلى الله. هل يقال كذلك؟ من هنا قيل هي من المتشابهات، فقال بعضهم ندعوها والله أعلم بتأويلها، وقال بعضهم إليه إلى محل الكرامة، إلى محل الرضا والرضوان، إلى حيث قضى وأمر، إلى عرشه. وقالوا كما قال ربنا على لسان موسى حكاية عنه في موضع آخر، أو على لسان إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هل ذهب إلى ربه؟ أين ذهب إلى ربه؟ إني ذاهب إلى ربي أي إلى حيث أمرني ربي، أو إلى حيث قضى لي ربي. من هنا قال تعرض الملائكة والروح إليه إلى حيث أمر، إلى حيث قضى، إلى محل الكرامة، إلى محل الرضوان، إلى عرشه، لأن الذات العلية تتنزه عن المكان والزمان وتتقدس عن الاختصاص بالجهات، ولا يحويه مكان ولا يحده زمان. تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قالوا المسافة التي تعرض إليها الملائكة إلى أين؟ إلى حيث أراد الله. تلك المسافة لو قطعها إنسان، لو قطعها إنسان يقطعها في 50,000 سنة، تقطعها الملائكة في يوم، في يوم، للتدليس على سرعة الملائكة. ساعة فما تقطعه أنت بوسائلك لوسائلك الحديثة وغير الحديث في 50,000 سنة تقطعه الملائكة في يوم واحد في يوم واحد. وقالوا الكلام على سبيل التمثيل والتخيل، تمثيل وضرب الأمثال لبيان أن المساحات والمسافات شاسعة والرقي إلى الله تبارك وتعالى وإلى محل رضوانه فوق الخيال وفوق الحساب ولا نهاية له. فجئ بكلمة 50,000 سنة وقالوا 50,000 سنة ذاك طول يوم القيامة، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم يوم القيامة، في يوم الذي هو يوم القيامة، مقداره طوله 50,000 سنة. وقالوا إن يوم القيامة فيه 50 موقفا، كل موقف 1,000 سنة، للتوثيق بين هذه الآية وبين قوله في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. في يوم مقداره 1,000 سنة وفي يوم مقداره 50,000 سنة، فقالوا القيامة 50 موقفا، في كل موقف 1,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة طول يوم القيامة طول يوم الحساب. وقال يوم القيامة لا نهاية له، لا نهاية له، له أول وليس له آخر، أوله نفخة الحشر، أين آخره؟ هل ينتهي بغروب شمس؟ هل ينتهي بقدوم ليل؟ لا نهاية له، لأن الحساب ونشر الديوان ونصب الميزان يحكمه بعد ذلك جنة ونار وخلود وخلود ولا نهاية. فيوم القيامة لا نهاية له، فكيف يقال إن طوله 50,000 سنة؟ قالوا 50,000 سنة ذاك وقت الحساب، وقت الحساب قبل أن تتفتح أبواب النار وقبل أن تتفتح أبواب الجنة. وهنا حين سمع الناس ذلك قيل أن بعضهم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما أطول ذلك اليوم، ما أطول ذلك اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مفروضة يصليها في الدنيا. إذن فهو 50,000 سنة على الكافرين، أما المؤمنين فيمر عليهم مر البر كوقت صلاة مفروضة، كوقت صلاة واحدة، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. نعم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يسري عن حبيبه صلى الله عليه وسلم ويسليه فاصبر فاصبر صبرا جميلا. يؤذونك بالكلام، يستعجلونك بالعذاب، يكذبونك، فاصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه لأحد غير الله، فمهما اشتكى العبد فليس بصابر، مهما شكى لأحد من الخلائق فهو ليس بصابر صبرا جميلا. الصبر الجميل لا جدع فيه ولا ضدر فيه ولا شكوى فيه، لك والصبر الجميل لا تشتكي الله لأحد من خلقه، ولا تستعجل ولا تستعجل كشف الغمة أو كشف الكرب، ولا تقدر ولا تيأس ولا تمل، ذاك هو الصبر الجميل، فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا بعيدا، أي بعيدا عن الوقوع، أي لم يحدث، وليس بعيدا بمعنى لم يأتي أوانه أو هناك مدة طويلة أو لا ليس ليس عادلا أو أن الزمان سوف يطول بهم، إنهم يرونه بعيدا بمعنى بعيدا عن الوقوع مستحيلا أن يحدث. في قولك ذاك أمر بعيد أي بعيد الاحتمال، بعيد الاحتمال لن يقع. إنهم الكفار يرونه بعيدا ونراه قريبا، ربنا تبارك وتعالى يراه قريبا أي واقع لا محالة، وكل آت قريب، كل آت قريب. وتبدأ أوصاف يوم القيامة، تبدأ أوصاف يوم القيامة، يوم تكون السماء كالمهل والسماء محيطة بالأرض، وهي ليست سماء واحدة ولكنها سبع سماوات. المهل الرصاص المذاب، المهل كل معدن، كل فلز، كل فلز فلزات، الفلزات والمعادن إذا أذيبت على محل، إذا أذيبت على محل ذاك المذاب من المعادن والفلزات كالرصاص والنحاس يسمى مهل. يوم تكون السماء كالمهل. وتخيل إذا أمطرت السماء قليلا واشتد المطر جرى الناس وخافوا واحتموا من الماء، وإذا أمطرت بعض الثلوج فزع الناس واقتبوا، فكيف إذا نزلت السماء وأمطرت بالمطر النحاس والرصاص المذاب معادن ملتهبة ذائبة تقع على الأرض، تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن، العهن الصوف المصبوغ، إذا لم يكن مصبوغا لا يسمى عهنا، الصوف هو المادة غير مصبوغة، إذا صبغ الصوف سميه عهنا. تكون الجبال كالعهن تتفتت، أول أمرها تصبح كثيبا مهيلة، تتفتت فتصبح كالرمل، كالرمل المكون كثيبا مهيلا، ثم تصبح كالعهن قطع عهنة وعهن مفرد، عهنة وعهن جمع الصوف الملون، إذا بالجبال تطير في الهواء بعد أن كانت كثيبا مهيلة كالرمل، إذا بها تتحول إلى منظر كالصوف، قطع من الصوف الملون حسب لون الجبال، منها جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، فكذلك بألوانها تتحول كالصوف المصبوغ، تطير في الهواء وفي السماء كالعهن المنفوش، ثم بعد ذلك تصبح هباء منثورا. أحوال وأحوال وأهوال، أهوال وأفزاع، أهوال وأحوال وأفزاع لا تحتملها الجبال ولا تحتملها السماوات. السماء منفطر به، السماء منفطر به، والتي يقول فيها خالقها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما، وقرأت ولا يسأل حميم حميما. الحميم الصديق المشفق، الحميم القريب، والحميم أصلا الحرارة والماء الحار، فيطلق على الصديق الذي امتلأ قلبه بحرارة حبك أو يحترق قلبه من أجلك، يطلق عليه كلمة حميم. لا يسأل حميم حميما، لا يسأل أحد عن أحد، ولا يسأل أحد عن أحد، لا يسأل، لا يسأل، كل في شأنه، كل مشغول